قال المصنف رحمه الله تعالى: نسك الحق بالباطل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه مسألة أو بالأصح هما مسألتان مقرونتان ببعض جمع الله بينهما في كتابه الكريم، وهي مسألة لبس الحق بالباطل، والتي تليها كتمان الحق مع العلم به. هاتان خصلتان من خصال أهل الجاهلية، سواء من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين وقفوا في وجه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو من كفار قريش. وهذه الخصلة أيضا لا تزال موجودة في أهل الأهواء 72 فرقة، الذين يجابهون ويقفون في وجه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وجه حملتها. الخصلة الأولى لبس الحق بالباطل. اللبس تغطية لما معهم من الباطل بغطاء من الحق، فمن نظر إليه في ظاهره رآه حقا فقبله، ومن دقق فيه وحقق عرف ما يخفي من الباطل. ولهذا تقدم معكم مرارا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، ونقله تلميذه الإمام ابن القيم، وكذلك قبل كلام البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وهو على أنه ما من بدعة تظهر إلا تكون في أول أمرها ملتبسة بشيء من الحق، ولا يوجد مبطل منتسب للإسلام إلا ومعه شيء من الحق يلبس به ويلبس به باطله. والله عز وجل قد نهى أهل الكتاب، وهو نهي لهذه الأمة، بقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد وردت تفاسير عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين في هذه الآية الكريمة، وهي: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فمن ذلك ما ذكره بعض أئمة التفسير من التابعين، قال في قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وهذا التفسير المأثور عن السلف فيه رد على ما يسمى في هذا العصر بوحدة الأديان، التي فيها خلط بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية. ومن لبس الحق بالباطل الخلط وعدم التمييز بين دعوة أهل السنة وبين دعوة أهل البدع والأهواء، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين دعوة الحق وصفات أهلها وحملتها، وبين دعوات الباطل وصفات أهلها ودعاتها، ثم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ولو صح أن يقال لقيل إنكم في زمن هو زمن التلبيس، فلا تقوم دعوة باطلة لأهل الأهواء والبدع إلا بالتلبيس والتغطية والتعمية والخداع والكذب والتحريف لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتحريف لكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. والله عز وجل أمر أهل العلم ببيان الحق بيانا واضحا وتمييزه تمييزا واضحا لا لبس فيه، كما أمرهم، بل نهاهم أن يكتموا الحق الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. وفي هذا يقول ابن سعد رحمه الله كلاما أحببت أن أقرأه لما تضمنه من الفوائد. يقول في تفسيره عند هذه الآية: ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل. المقصود من أهل العلم وأهل الكتب ومن طلب العلم هو تمييز الحق من الباطل في كل مسألة. الآن أنا أشرح كلامه. في كل مسألة علمية أو عملية، في العقائد، في الأحكام، في المناهج، في الدعوة، وظيفة أهل العلم أن يميزوا للناس بين الحق والباطل، أن يوضحوا للناس الفرق بين داعية السنة وداعية الضلالة كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يميزوا للناس بين السنة والبدعة، أن يميزوا للناس بين ما أراده الله ورسوله وما لم يرده الله ورسوله. هذه وظيفة أهل العلم. هذا المقصود من الكتب، من إنزال الكتب وإرسال الرسل. يجب على الإنسان أن يسلك هذا الطريق، طريق تمييز الحق من الباطل، أن يعرف الناس الفرق بين دعوة أهل الحق ودعوات أهل الباطل. هذا التفريق ليس من عند أنفسنا حتى يقال فرقتم المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: محمد فرق أو فرق بين الناس، تميز الذين اتبعوه من الذين خالفوه، تميز الذين آمنوا به من الذين حاربوه وعادوه، تميز الذين ائتمروا بأمره وانتهوا بنهيه من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ما اشتهوه من الدين فعلوه، وما ضاقت به صدورهم تركوه. تميز الناس بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن الناس انقسموا إلى مسلمين وكفار، إلى أهل توحيد وأهل شرك، فإن المسلمين انقسموا إلى أصحاب سنة وأصحاب بدع بمقتضى نصوص السنة النبوية. ولا بأس أن أسرد سردا بعض الأحاديث الدالة على ذلك لتعلم علم اليقين أن الأمة مفترقة إلى أصحاب سنة، فيحملك ذلك على البحث عنهم وتلمس خطاهم ومعرفة عقيدتهم، عقيدة السلف الصالح، وإلى أهل بدعة. الغرض من العلم هو التمييز. فإذا كان عالما لا يميز للناس بين دعاة السنة ودعاة البدعة فهذا ما قام بمقصود العلم. إذا كان عالما لكنه لا يميز للناس بين السنة والبدعة ما قام بمقصود العلم. لا يميز للناس بين الصدق والكذب، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين الخروج والسمع والطاعة، لا يميز للناس بين هذا وذاك، هذا مات بمقصود العلم. أسرد لك بعض الأدلة التي تبين أن هذه الأمة سينقسم أهلها إلى سنة وبدعة، فكيف يقال بعد ذلك لا تفرق المسلمين، مسلمون وكفى كلهم على خير؟ اسم الذين فرقنا، أناس اقتدوا به وأناس عصوه، أناس اتبعوا سنته ولزموها وبحثوا عنها، وأناس اتخذوا لهم أئمة غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الحكم العدل يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال ابن كثير: في هذا شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم ومقدمهم الذي ينتسبون إليه ويتتبعون أخباره ويقتدون بسنته هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا أن تأتي يوم القيامة تنادى بإمامك. فمن اتخذ له من الطرقية أئمة لا يخرج عن أذكارهم ولا أورادهم ولا طريقتهم في الدعوة ولا نهجهم، فقد اتخذ له إماما غير رسول الله. ومن اتخذ له في الفقه إماما لا يخرج عن قوله ولا يحيد عن رأيه، ولو جاءت السنة الصحيحة الصريحة واضحة في خلاف قول إمامه فرد السنة من أجلها، ما اتخذ رسول الله إماما. ومن اتخذ له رأس حزب أو رأس جماعة لا يخرج عن تخطيطه ولا عن فكره ولا عن طريقته ولا عن دعوته، ويقدمها على ما يأتيه من السنة والنصوص والأدلة، هذا ما اتخذ رسول الله إماما. آمن به نعم، لكنه ما اتخذ إماما ولا اتخذه قدوة الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن؟ ما كل أحد يقتدي بالرسول، وما كل أحد يحقق هذا الائتساء والاقتداء إلا من أراد الله والدار الآخرة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عمم وأطلق، عامة في كل شيء. هو الأسوة في العقيدة، وهو الأسوة في الفقه، هو الأسوة في الدعوة، هو الأسوة في المنهج، هو الأسوة في السلم، هو الأسوة في الحرب، هو الأسوة في الأمن، هو الأسوة في الخوف، هو الأسوة في العبادة، هو الأسوة في العلم، هو الأسوة في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. والناس في الائتساء به والاقتداء يتفاوتون، كما قال في محكم التنزيل ربنا تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى. يتفاوتون. فلا بد أن يكون قدوتك وإمامك النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، تضع عينك على خطواته، تسأل، تبحث، ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ ماذا فعل الصحابة في حضرته؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان يفعل؟ هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تتخذ شخصا تسير فيه على طريقته في الدعوة أو في الفقه أو في غير ذلك وهو لم يأتك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من أدلة السنة الدالة على ذلك أذكرها سريعا حتى لا يطول المقام، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رافع مولى رسول الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ابتعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وكذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم، بل الإمامان البخاري ومسلم، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنها الحديث الطويل، قال: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء من أمته يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنته تعرف منهم وتنكر. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجر من تبع. الحديث وقال فيه: ومن دعا إلى ضلالة. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى دعاة هدى وإلى دعاة ضلالة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث مجاهد عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، وفي لفظ فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، وفي لفظ وفي رواية فقد هلك. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس في هذا الحديث إلى قسمين: أناس لزموا سنته واقتفوا أثره، وأناس أحدثوا في بدع في دينه بدعا ومحدثات. ومن ذلك أيضا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية، فإنه قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قسم النبي صلوات الله وسلامه عليه الناس إلى قسمين: إلى أناس يلزمون سنته وهم أهل الجماعة والسنة، وإلى أناس أشربوا البدع فأحدثوا فرقة واختلافا. ومن ذلك أيضا من الأدلة في هذا الباب الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة، وتقدم لكم أن هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وجاء عن أنس بن مالك، وجاء عن عبد الله بن عمرو، وجاء عن أبي برزة الأسلمي، وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، واللفظ لأبي هريرة من سنن أبي داود، قال: افترقت النصارى على اليهود على 71، وتفرقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. زاد في خارج أبي داود: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية عند عن أنس عند الطبراني وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في السنة بين أن أمته سينقسمون إلى أهل طاعة واتباع، أهل سنة واتباع، وأهل فرقة وابتداع. فكيف يقابل ربط بين الناس؟ لا بد من التمييز. وأهل السنة لهم أئمة، وأهل البدعة لهم أئمة ودعاة، فلا بد أن يفرق بين أئمة السنة ودعاتها، وبين أئمة البدعة والضلالة ودعاتها، فلا يختلط الحق بالباطل، لأن الكل ينتسب للإسلام. ما كل ما نسب للإسلام يصح نسبته. الإسلام ما جاء عن الله، ما جاء في كتاب الله، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء وأجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. إذن وظيفة أهل العلم التمييز. فإذا وجد عالم يفر من تمييز الناس، هؤلاء أصحاب سنة، هؤلاء أصحاب بدعة، هذا الداعية ترى صاحب سنة، هذا الداعية ترى صاحب بدعة، إذا كان يفر من ذلك فاعلم أن هذا قد ضل بعد علم، لأنه ما قام بمقصود العلم. المؤلف يقول: لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل. هذا التمييز الناس، كثير من الناس نفروا عنه بأساليب، فمن ذلك بعض الناس لا يريد أن تتميز أهل الحق من الباطل، ويسمي هذا التميز والتمييز، هذا أمراض الأمة لا يجوز أن ندخل فيها. كيف النبي عليه الصلاة والسلام ميز وبين، فرق وفصل، وضح وشرح، ثم نحن نأتي أحسن منه؟ نحن أحرص على وحدة الأمة منه؟ نحن أحرص على راحة الأمة منه؟ حاشا وكلا والله وبالله وتالله، ما نحن بأرحم بهذه الأمة من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نحن أعلم بها من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نحن أشفق عليها من محمد عليه الصلاة والسلام أبدا والله. هذا الذي يزعم أنه لا يريد أن يفرق الأمة، فلذلك يسمح للبدع والضلالات أن تنتشر، ويزعم أن هذا وحدة الأمة، هذا إما أنه جاهل، وإما أنه يزعم أنه أحرص على وحدتها من نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بذلك جرما، وكفى بذلك انحرافا وضلالا. لا. ومن الناس من يفر من تمييز الحق من الباطل بدعوى لا تفرق المسلمين، ويلبس على الناس بالنصوص الآمرة بالتعاون والاتفاق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن أمتكم هذه أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، مسلمون، وكفى. يجب يكفينا الإسلام، أما يسعنا الإسلام، اتفقنا على الإسلام، إلى آخر هذه العبارات. نحن ما قلنا لك هؤلاء كفار، قلنا لك ميز بين الحق والباطل، ميز بين ما قاله الرسول وما قاله فلان وفلان من الناس، ميز بين ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبين ما عليه أعداؤهم من الخوارج والرافضة، ميز. أما أن يختلط الأقوال، تختلط أقوال من قاتل الصحابة من الخوارج في حروراء والنهراوين، وبين أقاويل الصحابة أنفسهم، كيف هذا؟ كيف هذا؟ عقائد الخوارج، وعقائد المرجئة، وعقائد المبتدعة، وعقائد المحدثين في دين الله عز وجل، من عبدة القبور والطائفين حولها، الذين قد أشركوا مع الله غيره بدعاء غير الله، واستغاثة بغير الله، ولجوء إلى غير الله، بل هؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة فأصروا، صاروا من صنف المشركين الوثنيين لا حظ لهم في الإسلام. الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، أي حظ له في الإسلام؟ أي حظ له في الإسلام وقد ترك التوحيد؟ إذا كان الفاروق عمر يقول لا حظ في الإسلام من ضيع الصلاة، كيف لمن ضيع التوحيد؟ كيف لمن ضيع الركن الأول؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. كيف من ضيع الشهادتين؟ كيف من ضيع حقوقهما؟ كيف من ضيع الولاء والبراء عليهما؟ كيف من ضيع المحب والبغض من على هاتين الشهادتين؟ سبحان الله العظيم يا أخوان، سبحان الله العظيم. نحن أحرص على هداية الناس من النبي وأصحابه، نحن أحرص على أن الناس يتوبون من النبي وأصحابه، نحن أحرص على الهداية منه، حاشا وكلا. فلا بد أن نفضل الناس، تعددت أساليبهم في التنفير عن تمييز الحق من الباطل، يسمونه فتنة، يسمونه تفريق، يسمونه دخول في أمراض الأمة، يسمونه انشغال بالتوافه، يسمونه إغراق في الجزئيات، يسمونه اشتغال بالمهم عن الأهم، يسمونه أسماء شتى، ما هي إلا أسماء سموها هم وأقادتهم ومفكروهم ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام ميز. في صحيح البخاري من حديث هلال بن أبي هلال عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس إلى قسمين أم لا؟ قسمهم إلى قسمين يا إخوان أم لا؟ وفي الفرق وفي أحاديث تفترق أمتي، قسمهم إلى أهل اتباع وأهل الفرقة عندهم جماعات، أهل السنة جماعة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. وبنفس الإسناد السابق أي هلال عن عطاء أبي هريرة، روى البخاري رحمه الله الحديث المعروف المشهور أن أعرابيا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع ما قال، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا أم يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمر سيوسد إلى غير أهله، والناس لا يفهمون من هذا الحديث إلا أمر الدنيا المناصب، هذا الذي لقنه إياهم الحركيون. البخاري تدرون أين أخرج هذا الحديث؟ هذا أول حديث أخرجه في كتاب العلم صحيح، أخرجه في كتاب العلم، لأن الأمر الذي وسد إلى أهله أمر العلم والدعوة إلى الله والقيام بحجج الله على العباد، يوسد إلى علماء فجار أو إلى عباد جهال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة ستتبع رؤوسا جهالا، يكون رأس جماعة رأس طائفة وجاهل بدين الله، ليس المقصود جاهل لا يعرف يقرأ ويكتب أو ما يعرف المذاهب، جاهل بالحق، جاهل بالسنة، السنة العلم والبدعة الجهل. وهذا في الحديث المعروف المتفق عليه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، في رواية رؤساء جهالا، فسئلوا، ناس يسألون يرجع إليهم يقتدى بهم يتبعون في الدين وهم جهال جهال، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وإذا كانوا جهال فما هو الواجب على العالم أن يميز للناس هذا جاهل لا تأخذ عنه، هذا عالم صاحب سنة خذ عنه؟ هذا التمييز الذي لا يريده هؤلاء، لأن هذا التمييز لو دخل لافتضحوا، وظهر كثير من قادتهم ودعاتهم جهال بالسنة، لكن لا يريدون هذا التمييز، يسمونه غيبة، أمراض، لا تدخلون في هذه الأشياء، خلافات، جزئيات، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قسم يا أهل، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ناس طاروا مرح محل سؤال، هذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. ماذا تريد بعد؟ ماذا تريد بعد هذا؟ تقسيم واضح، فكيف لا تريد الناس أن يميزوا بين دعوة تقوم على سنة ودعوة تقوم على جهل وبدعة؟ كيف؟ كيف تدعو أن كلها على خير؟ هل أحاديث كلها ما لها داعي؟ هذه الأحاديث الذي سمعت بعض من كثير، قليل من كثير وغيظ من فيض، من الأحاديث النبوية التي تميز لك أن المسلمين سينقسمون إلى أصحاب سنة واستقامة إلى أصحاب بدع وضلالات وفرقة. فكيف أنت؟ ما الغرض؟ لماذا ساق النبي هذه الأحاديث؟ لماذا حدثك بها؟ لماذا روتها الأمة عنه؟ من أجل تبقى في الرفوف والسطور؟ أم من أجل أن نعتقد ما فيها ونعمل بمقتضاها؟ فما فيها من إرشاد استرشدنا به، وما فيها من تحذير حذرناه. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه حديث عائشة في أناس هم أهل ضلال يحتجون بالآيات، لما قرأ قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يتبعون يحتجون بآيات متشابهة يفسرونها بغير كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف، وتقدم لكم النقل أن من فسر القرآن بغير ما دل عليه القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين فهو ملحد في آيات الله مفتن على الله الكذب مهبد في دين الله، للذين يحرفون الكلم عن مواضع. من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. فعلينا أن نحذر. الغرض من هذه الأحاديث أن نسترشد، أن نحذر. قال لأمنا عائشة: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الخوارج من فرق الأمة، وأمر نجرا بأن تتميز، وذكر لها صفات مميزة واضحة لا تلتبس إلا على أعمى. ثم مع ذلك قال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد شر الخلق والخليقة، شر قتل تحت أديم السماء، كلاب النار كلاب النار إلى آخره. كيف يقال لفلفوا؟ هذه مناهج اللفلفة، هذه أضرت الأمة، هذه اللفلفة التي أفسدت الأمة. وهؤلاء كأنهم يرون أنفسهم أحرص على الدعوة، وأن الناس يستجيبون لهم أكثر من رسول الله. واجب أن تميز الحق من الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث قتادة عن أنس قال: أنس لو حدثنكم حديثا ما بقي أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا إلى آخر الحديث. قال الإمام أبو عثمان الصابوني: العلم السنة أي الذي يقل، والجهل البدعة، والجهل البدعة. ومن ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه يؤتى بأناس من أمته فيذادون عن الحوض، فيذادون عن الحوض، قال: فأقول أمتي أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: إنهم لم يزالوا يرجعون القهقراء. قال: فأقول: فسحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير ربدا، لمن غير ربدا. لابد من تمييز الحق من الباطل، لابد أن يتميز هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة. ولهذا قال السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته حتى إذا وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن كان من أهل الأهواء والبدعة ترك حديثه. هذا في مقدمة مسلم. محمد بن سيرين تلميذ أبي هريرة وغيره من الصحابة التابعي الجليل، ومن الناس من لا يعرف محمد بن سيرين إلا في مواعظ الزهد والورع، وفي مواعظ أنه زوج بنته بدون فلوس وزوج كذا إلى آخره، هو سعيد المسيب، بس لا يعرف عن محمد بن سيرين إلا هذا. لكن يقول: كان الناس أي بعد الصحابة لا يسألون عن الإسناد وصحة، الكل أهل سنة والكل أهل اتباع والكل أهل صدق. قال: حتى إذا وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم. سموا، أما نأخذ العلم في هذا البلد وذاك البلد وذاك البلد، سموا لنا رجالكم. فمن كان من أهل السنة، هكذا يقول محمد بن سيرين، لقد أهل السنة ما هو من محدثاتنا. فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن كان من أهل الأهواء والبدع ترك حديثه. جاء إليه مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى: واعرفوا ما كان عليه سلفكم، وما كان عليه الصحابة، وما فهموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بعد ذلك تريدنا أن نعيش بدون تميز، أن نعيش حياة المياع والضياع؟ يجب أن يتميز صاحب السنة، وأن يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة في الأخذ والتدريس والمحاضرة والتأليف. اشتري كتاب اسأل عنه صاحب سنة، أخذ كتاب، أسمع شريطا اسأل عن صاحب سنة، أريد أحضر محاضرة اسأل عن صاحب سنة. ومن قال لك لا تسأل واحضر وإذا عرفت شرا فدع، هذا ضيعك، والله ضيعك. ماذا عندك؟ إذا قد كنت عالم تميز بين الحق والشر، إذا أنت عالم تحاضر بداله، أنت اللي تلقي المحاضرة بدل عنهم، فإنك تسأل قبل ما تروح. أنت ما ذهبت إلا لتتلقى لأنك متعلم عامي، كيف يقول لك أميز؟ كيف تميز؟ إذا بلغت درجة التمييز، درجة التمييز هذه درجة العلماء. إذا قد بلغت درجة التمييز اذهب ونزله وألقي المحاضرة أنت. ما دمت عندك عامي ما بلغت درجة التمييز، إذا كيف يقول لك ميز؟ هذا أراد أن يهلكك، والله ما نصح لك. إذا فلا بد أن يتميز هذه وظيفة العلم. فلا تأتيني بعد ذلك برجل نحرير في العلم واسع الاطلاع لكنه ليس عنده فرقان، تحضر الدرس عنده 10 سنوات لا تعرف أصحاب السنة من أصحاب البدعة ولا دعاة السنة من دعاة البدعة. أقسم لك بالله أن هذا ما قام بمقتضى العلم، أقسم لك بالله أن هذا ما قام بمقتضى العلم ولا بمقصود العلم من تمييز الحق والباطل، وتمييز دعاة الحق من دعاة الباطل، وتمييز أهل السنة من أهل البدعة، وتمييز الهدى من الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام ما رحق بالرفيق الأعلى إلا وقد ميز ذلك كله، فمن خالف طريقه فليس من ورثته على الحقيقة. العلماء الذين ورد في حديث أبي الدرداء أنهم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم الذين ميزوا كما ميز، وفصلوا كما فصل، وأوضحوا الطريق للناس كما أوضح. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الشافعي في مسنده وغيره: ما من خير يقربكم إلى الله أو يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد حذرتكم منه. هكذا فليكن ورثته من بعده. من أراد الوراثة الحقيقية فليكن مميزا للناس بين الحق والباطل، بين ما يوجب دخول النار وما ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الذي لا يقوم بهذه الوراثة فليعلم من الآن وليعلم نفسه أنه ليس على صراط محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قام بالميراث النبوي حق القيام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير سيفه في أحد أو غيرها من الغزوات ويقول: من يأخذ هذا فاشرأبت إليه الأعناق من كل جهة، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه وهم هم الرجال، فما قام إلا واحد. قال: أنا بحقه يا رسول الله. أبو دجان قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. من أراد أن يأخذ هذا الميراث النبوي العلم فليأخذه بحقه وليكن ناصحا. والله ليس من النصح أن تجعل طرق الناس تختلط، والحق والباطل يختلط، والسنة والبدعة تختلط، والسني والمبتدع يختلطون ولا يتميز هذا من هذا. لا والله يا أخي، ما هو من النصح. والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول جرير بن عبد الله البجلي كما في البخاري وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا ما هو من النصح. إذن فليعلم الجميع وطلبة العلم والعلماء والدعاة أن يقال: من أراد أن يحمل هذا الميراث النبوي فإنه فليحمله بحقه، وإن من حقه أن يتميز ميراث رسول الله من مواريث المتكلمين والمفكرين والآراء. كم من أباطيل عند المفكرين هؤلاء تنسب إلى رسول الله ودينه، كيف لا تتميز؟ متى يعرف الناس صاحب السنة وصاحب البدعة؟ متى يعرف الناس أن هذا رأي المفكر فلان وهذا دين رسول الله وهذا دين الله الذي أنزله على رسوله؟ متى يعرف الناس الفرق بين الشافعي ورأس الضلالة حفص الفرد؟ متى يعرف الفرق بين أئمة السنة في هذا العصر كالألباني وابن باز وربيع المدخلي وغيرهم من العلماء، وبين دعاة الحركة الذين أهلكوا الحرف والنسل ودعاة البدعة ورؤوس البدعة؟ حتى أن رجلا يكتب بيانا ثم يقول: حرصا على وحدة الأمة وجمع كلمتها، يجب على الناس أن يقتدوا بالأئمة المعاصرين وأهل العلم والدعوة الخير من أمثال حسن البنا ومحمد إلياس وأنور شاه الكشميري وعبد العزيز بن باز. هل كلهم سواء؟ هذه كتبهم كلهم، هذه دعوتهم كلهم، ما هذا؟ هل يفعل هذا ناصح؟ مجلة البيان التي تنتسب للسنة زورا وبهتان وتجعل في أعدادها الأولى أعلام ومجددون: واحد حسن البنا، اثنين سيد قطب، ثلاثة أبو الأعلى المودودي، أربعة أنور شاه الكشميري الديوبندي، خمسة محمد ناصر الدين الألباني. الله، هل يستوي من يثبت أسماء الله وصفاته ومن يعطل الأسماء والصفات؟ هل يستوي من يفرد الله بالتوحيد والعبادة ومن يطوف عند القبور ويدعوها من دون الله؟ هل يستوي من يحقق ما قال رسول الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن يجعل مساجدا على القبور ويطوف بها ويصلي بها؟ هل يستوي؟ يا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذا غش للأمة. إما أن يكون هؤلاء كلهم على عقيدة واحدة والآن نطالبكم بالإثبات وعلى منهج واحد، أو يكون أحدهم هذا كان يطوف بالقبور وهذا يعطل الصفات، هذا يكفر المسلمين، وهذا يدعو إلى الخروج على ولاة الأمور، وهذا يفعل وهذا يفعل البدع والضلالات، وهذا مقيم على السنة ليل نهار. كيف يسوى بينهما؟ أين العدل الذي أنزل الله به السماوات والأرض؟ قامت به السماوات والأرض، أينهم؟ أين هذا العدل؟ أين تحقيقه؟ هذا من الظلم، هذا من عدم التمييز يا أخوتي، هذا من عدم التمييز. فمن أراد أن يكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لن ندخل الجنة يا أخوتي إلا وراءه، لن ندخل الجنة إلا من الباب الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علينا أن نقتفي أثره، علينا أن نجعله إمامنا وقدوتنا، علينا أن نبحث عن سنته، علينا أن نهتدي به، وعلينا أن نعظم سنته. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاءتهم السنة وجاءهم الحكم الشرعي قالوا سمعنا وأطعنا. ما عنده البخاري وغيره عن معقل بن يسار أن أخته فاطمة طلقت، فقال والله لا أرجعها لزوجها، فأنزل الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فطرقت سمعه فأخذ نفسه من بيته إلى بيت زوج أخته وقال تعالى فلأزوجك أختي على العينين والرأس. قال لأمر الله، تربية على الطاعة، تربية على امتثال السنة. وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة مواقفهم مشهورة تقدم بها معنا بعض منها في خلال ما مضى من الأيام، كلها لاتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله قد كلفنا ما نطيق من الصيام والصلاة والزكاة والجهاد، وإن فخرجوا من عنده وهم يقولون سمعنا وأطعنا. خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله عز وجل التخفيف والرحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. عند كل دعاء يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فرضي الله عنهم وأرضاهم أهل اتباع وأهل امتثال، وبهذا نصرهم الله على أنفسهم ونصرهم على أعدائهم، فمكن الله لهم في الأرض وامتدحهم في كتابه وأثنى عليهم في كتابه ووعدهم الخير الجزيل والعطاء العظيم وجعلهم خير القرون. ومن الأدلة على أن الأمة تفترق وعلى أنه لا بد من التمييز بين أهل الحق والباطل ما اتفق عليه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود وجاء من حديث عمران بن حصين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف من بعدهم خلوف تسبق أحدهم تسبق يمين أحدهم شهادته أو شهادته يمينه، لا يعدون ولا يوفون إلى آخر ما ذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد إذن من التمييز بين الحق والباطل. قال الشيخ رحمه الله لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون. رأيتم فائدة التمييز؟ ما هي فائدة التمييز بين الحق والباطل؟ يهتدي بذلك المهتدون. إذا كانت المسألة كلها خليط في خليط هذا هو الصواب، هذا هو الواقع. لما ضعف التمييز من ذوي العلم وحملة العلم لم يميزوا للناس، كم من إنسان عنده غيرة على الدين وعنده حب للدين وعنده رغبة شديدة أن يعمل لدين الله الليل والنهار، لكنه لم يجد من يميز له، عمل مع طائفة مبتدعة أو سلك في حزب ضال أو نشأ مع جمعية حزبية، ويغاه يريد الدين، يريد أن يعمل لدين الله، يريد أن يقرب شيئا إلى الله عز وجل، يريد أن يلقى الله، وقد خدم دين الله عز وجل وعمل فيه ما يسره الله له وما قدره له، لكنه لما لم يجد التمييز جلس يعمل مع هذه الفرق والجماعات شهورا وسنينا. هذا مسؤولية من؟ أليس هذا من آثار عدم التمييز؟ أليس هذا من آثار عدم التبيين للناس؟ أليس هذا من آثار سياسة أسكت أسكت؟ أليس هذا من آثار سياسة كلهم سواء؟ رجل غيور على الدين، رجل يريد أن يخدم دين الله، رجل لو نصبته الليل والنهار يعمل لدين الله لانتصب، ثم ما وجد الطريق إلا طرق هؤلاء الضلال، ماذا يفعل؟ وكم يعيش معهم؟ إذن مصلحة التمييز قال ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. كم المقاصد والأهداف لهذا التمييز الذي سبقت أدلته؟ ثلاث. يهتدي المهتدون ويرجع الضالون الحائرون. كم من إنسان كان مع هذه الأحزاب والجماعات رجع بتمييز وتبيين أهل السنة أم لم يرجع؟ والله رجع، ولا أظن في المجلس منكم إلا من قد حصل له ذلك، أو أغلبكم رجع إلى السنة وعض عليها بالنواجد كما أوصاه سيده وقائده وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم، على التبيين والتوضيح. وبهذا تعلمون ضلال من قال والله يا أخي الناس نفروا عن الاستقامة لما أكثرتم الكلام في الجماعة. لا والله إنك لمخطئ إن لم تكن كاذبا في ذلك. لماذا؟ لأن التمييز جعل الناس اللي كانوا ضلوا رجعوا، تركوا، أقيمت لهم البراهين، قال لهم يا أخي هذه الجماعة التي تخرج معها، هذه يا أخي أنت صاحب توحيد، تريد تعمل لدين الله، تريد تدعو إلى الله، هذه يا أخي على شرك، هذه عندها دعوة غير الله، هذه ما عندها نشاط في التوحيد، هذه عندها بدع، هذه في مساجدها قبور، هذه تدعو الخروج على ولاة الأمر، هذه تكفر المسلمين، هذه تطعن في الصحابة، هذه تفعل كذا. قال لك يا أخي ما هو معقول. ولهذا مرة كنت في حج وجاءني شاب يعني ليس عليه اللحية، فكان يتكلم في مسألة ويشارك في العلم، يتكلم في مسائل علمية، فتكلمت معه فقال ترى شوف أنا طالب علم درست في معهد العلم بالرياض، لكن ترى يعني أنا صح ما في لحية، لكن أهم شيء الشعور مو الشعر كما قالوا في الأستاذ الشهيد سيد قطب، هكذا الآن هو يقول. قلت إيه؟ قلت له أنت تعرف سيد قطب؟ قال والله أسمع يعني من زمان علامة وشهيد وكذا. قلت تدرست في معهد العلم في الرياض؟ نعم. قلت ليش درست من عقيدة؟ قال واسطية وأعرف الحموية وأعرف، يعني رجل صاحب علم. جزاك الله خير. ما هو عقيدة أهل السنة في الصحابة في الواسطية؟ قال سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله. قلت طيب هل قرأت لسيد قطب كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه الآخر كتبه شخصية؟ قال لا والله ما قرأته ولا قرأت له شيء، في عرضه ما قرأ له شيء بس في الدعايات. قلت طيب في كتب وشخصيات في العدالة الاجتماعية يقول في عثمان بن عفان إننا نعتبر خلافته فجوة ليست على منهاج النبوة، وإن الخلافة التي على منهاج النبوة أبو بكر وعمر وعلي، وأما عثمان فإن من سوء الحظ أن أدركته الخلافة ورجل كبير في السن فخرج في سياسته عن الإسلام. قال إيش؟ قلت له ويقول إن عمرو بن العاص ومعاوية من انتصر على العلي إلا بالكذب والنفاق والغش وشراء الذمم والخداع. قال إيش؟ والله هكذا. قال هذا رافضي. قلت له طيب ماذا قرأت في العقيدة الواسطية في باب أسماء الله وصفاته؟ ماذا تؤمن أنت بالاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. قال استواء يليق بجلاله وعظمته لا يعرف كيفيته إلا هو. قلت ما رأيت أن سيد قطب في أربعة مواضع من الضلال أو خمسة يقول والاستواء كناية عن الهيمنة والسيطرة، لا نستطيع أن نقول ثم استوى أنها صفة لله. قال هذا جهمي. جزاك الله خير. قلت ماذا تقول أنت في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. قلت ما رأيك في قول سيد قطب في ظلال القرآن في تفسير سورة طه والقرآن ظاهرة كونية مثل السماوات والأرض؟ قال قول ظاهرة كونية هذا قول خلق القرآن، هذا قول الجهمية. قلت إيش رأيك بعد الآن؟ قال ظل مظلم والله ما هي خمس دقائق يا شيخ، لأن فطرته والعلم اللي تلقاه بس ما في تمييز. قالوا له والله سيد قطب محمد عبد الوهاب وابن باز كلهم شيوخ الإسلام، شبكوهم شبك مثل أصحاب مجلة البيان اللي سمعتهم قبل شوي، شبك فظنهم كلهم سواء. والله بس دقائق محدودة. قال والله ما أعرف هذه الأقوال عنه، هذا ضال جهمي على رافضي على كل شيء. ليش؟ فطرة سليمة ما عنده تعصب. ما عنده تعصب. وهذا من بركة التمييز، ميز له بين هذا وهذا. يا أخي في فضل مناهج دراسية كانت في السعودية موجودة، مشايخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب والإمام المجدد الحسن البنا والإمام الشيخ سيد قطب، دقة واحدة. بل أشد من ذلك كتاب الأدب العربي والنقد كما ذكرت لكم، قالوا إن أعلام النقد الأدبي والعربي واحد، الحسن البصري وعمرو بن عبيد. حسن البصري إمام السنة، عمرو بن عبيد إمام المعتزلة. خاف يا شيخ، غش يا جماعة، خيانة. صعب إنكم تكلفونا وتكلفوا أهل السنة يسكتون عن هذا الباطل. هذا تكليف ما لا يطوق، ما لا يطاق حسا، ولا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ولا تستطيع تصبر عليه حسا يا شيخ. الإمام شعبة كان يتكلم في راوي ابن عياش، كان يتكلم في روايته انه ضعيف في الروايه وكذا، وجاب مجموعه من ائمه الحديث، اصبر واسكت عليه وما اشكال. طيب راحوا ما صبر، قال ضعيف لا يقبل يتكلم عليه، رجعوا قالوا ما وعدتنا تسكت، قال والله لا اصبر. صعب هذا، يعني انا رايي احدث بحاجه ضعيفه موضوع تبوني اصبر عليه؟ يا اخوتي التمييز هذا من بركته وفائده، يهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. هذا المعاند إذا ما ميزت له يوم القيامة ما قامت عليه الحجة، أقام عليه الحجة، ترى هذا اللي أنت وراه صفته وصفته وصفته، إما أن يرجع وإما أن يعاند، إذا عاند قامت عليه إيش؟ الحجة. لكن متى؟ الرسول حجة الله على العباد ولا لا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. القائمون بالحجة أليس ورثتهم العلماء أم لا؟ إذا كان هذا العالم ما يميز للناس الفرق بين طريق الحق وطريق الضلال، لا يميز كما في عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وعن يمينه خط خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. العالم إذا ما خط هذا الخط، العالم إذا ما خط هذا الخط للناس وبين لهم الفرق بين الصراط والسبل، هذا ما قام بالوراثة النبوية، لأن العالم يقيم الحجة. وكيف تقوم الحجة والدنيا أوراق ملخبطة؟ يسمونها أوراقه مختلطة. قال وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. الآن من قام بهذا الواجب والتمييز يذمونه ويحذرون منه ويقولون يفرق الأمة، يغتاب الدعاة. الإمام المفسر يقول فهم من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم. يقول الشيخ السعدي فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. قال ابن سعدي ختم بقوله فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين، خاطب العلماء وحملة العلم، يقول فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين، إما أن تكونوا من خلفاء الرسل وهداة الأمم بالتمييز والتوضيح، وإما أن تكونوا من الدعاة على جهنم بكتمكم الحق ولبسكم الحق بالباطل. نعم. مسألة الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به. تقدم. مسألة الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قاعدة الضلال التي ينطلق منها الضلال الناس القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، بل هو أعظمها، لأن حتى الشرك ما وقع إلا بسبب القول على الله بغير علم. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. القول على الله بغير علم مصيبة من المصائب، بل هي مصيبة المصائب وداهية الدواهي. بسبب القول على الله بغير علم دعي إلى الشرك وعبادة القبور والأضرحة. بسبب القول على الله بغير علم أحرم الحلال وأحل الحرام. بسبب القول على الله بغير علم افتري على الله وكذب عليه وعلى أنبيائه ورسله. بسبب القول على الله بغير علم فرقت الأمة. بسبب القول على الله بغير علم انتشرت البدع وتفشت. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ما ابتدع راسخ في العلم قط، إنما البدع تأتي من الجهال وممن ظن نفسه أو عالما أو ظنه الناس عالما. خذ هذه الفائدة من كتابه في الموافقات وفي الاعتصام. قال: ما ابتدع راسخ في العلم، الابتداع ينافي الرسوخ، وإنما يأتي الابتداع من الجهال أو ممن ظن نفسه عالما أو ظنه الناس عالما. قول على الله بغير علم سبب البدع والمحدثات والضلالات. فاحفظوا ألسنتكم عن القول على الله بغير علم، ولا تفتي في دين الله ما لا علم لك به. ولهذا جاءت الآثار الكثيرة كما في مقدمة مسلم وفي الدارمي عن بعض بني عبد محمد بن أبي بكر الصديق، ولعله محمد بن القاسم، قيل له كان يسأل فيقول لا أدري، فقيل له رجل إني لأجلك أنك ابن إمامي هدى، يعني أبي بكر وعمر يرجع أبيه وأمه، إني لأجلك أنك ابن إمامي هدى وتسأل عن أشياء وتقول لا أدري. قال: أعظم من ذلك عند الله وعند من عقل من عباد الله أن أقول في دين الله ما لا علم لي به أو أن أروي عن غير ثقة. قل هذا أعظم، كونك تراني من نسل العلماء والخلفاء وتسألني وأقول لك لا أعلم، هذا هين، هذا هو الواجب. لكن أعظم منه جرما عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول في دين الله ما لا علم لي به أو أن أروي عن غير ثقة. إنسان يحفظ لسانه من القول على الله بغير علم. ولهذا يعتبر الفتوى كما قال بعض السلف كما في مقدمة الدارمي تقدم معكم، قال بعض السلف: إن الذي يفتي الناس قد دخل بين الله وبين عباد الله فليطلب المخرج بينهم. دخلت بين الله وبين عباده فاطلب لنفسك مخرجا، ومن أفتى فقد وقع عن الله عز وجل. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا أحد الضبطين لعنوان هذا الكتاب وهو أوجه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. القول على الله شأنه عظيم، القول في دين الله شأنه عظيم. وللأسف يا إخوتي أصبح الدين حماه إلا من رحم ربك مباحا. لو أراد رجل أن يتكلم في الطب بغير علم لقيمت عليه نقابات الأطباء، ولو أراد خباز أن يخبز من غير علم لسكرت عليه فرنه، ولو أراد جزار أن يفتح مذبحة للحم من غير علم لقفل دكانه، ولو أراد مغسلة للثياب أن يغسل من غير علم لشهر به ولمنع. لماذا؟ لأنه يفسد على الناس ثيابهم، وذاك يفسد عليهم بطونهم، وذاك يفسد عليهم أبدانهم. لكن أن يتكلم في دين الله أهل البدع والأهواء والجهال فهذا لا تجد له منكرا ولا غبار عليه، مع أنهم يفسدون أديان الناس. أديان الناس، لو ذهبت إلى طبيب وقلت له ما يسمع هذا الشيخ يقول لك وش درك، ليش تتكلم في غير تخصصك؟ لكن عند دين الله أبدا. والمرأة في مطبخها تعد الطعام تسمع فتوى العالم النحرير البالغ من العمر 80 عاما في العلم يفتي بالسنة والشيء الفلاني حرام لأنه سنة. قالت الله يرحم الشيخ أصلا متشدد الصواب مكروه، فهي تعصب اللي عندنا. فأيت فتوى الرجل يفتي والمرأة تفتي وكاتب الصحيفة يفتي، صار كل يقول في دين الله ما لا علم له، أمر خطير. كان الصحابة قال: أدركت من الصحابة 120 رجلا من الأنصار كلهم تعرض عليه الفتوى فيتدافعونها حتى ترجع إلى الأول. الآن واحد يقول برأسه أنا أنا أنا أنا، قل على الله بغير علم شأنه عظيم يا إخوتي، فلا يجوز لك أن تقول إلا بعلم. والعلم ما هو؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. هذا هو العلم. إذا أفتيت بغير دليل من الكتاب والسنة، أو أفتيت من السنة، أو أوردت أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، فإنك قد قلت على الله بغير علم. كم من واحد يقوم يعظ الناس ويبكيهم بأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله؟ فإذا قلت له يا أخي اتق الله لا تكذب على النبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب عليه متعمدا فتبع مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال لك يا أخي أهم شيء الناس اهتدوا وتأثروا سهل. سبحان الله، والهداية بيدك أم بيد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد على أمي أبي طالب حتى مات أبو طالب على الكفر، هل أسلم مع اجتهاد النبي صلى الله عليه؟ وكان يأتي الواحد من بعيد الأرض يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يراه يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. ألا لاحظتم هذا؟ يأتي الرجل من المشارق يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثمامة بن أثال كما في البخاري مر معكم اليوم العصر، أسره وهو جاء من اليمامة نجد رايح يعتمر، كانوا يعتمرون قبل الإسلام ويحجون لكن على غير طريقة إبراهيم. أسره اليوم الأول مسجون في السارية مربوط على سارية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه قال ما ترى يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. اليوم الثاني أعاد، قال أعاد له. اليوم الثالث قال قلت لك يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، قال فكوه وأطلقوا صراحة وعد ما أسلم. فذهب إلى منطقة بجوار المسجد فاغتسل ثم دخل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعمه أبو طالب جلس عليه إلى أن خرجت روحه. آخر شيء مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. الهداية بيد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ليش تكذب على النبي؟ لماذا تتخذ أساليب مبتدعة في الدعوة من أجل هداية الناس؟ أنت أحرص على هداية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نزل في هذه الآية في قصة أبي طالب كما في الصحيحين حديث سعيد المسيب عن أبيه قال فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانظروا قصص كثيرة من الصحابة أسلموا بجهد التسليم، أليس كذلك؟ وأبو طالب أصر وأبو جهل أصر حتى قتلوا على ذاك مات على الكفر وذاك قتل في بدر. وأناس كان يسمع الآية الواحدة ثم يأتي ينطق بالشهادة. أبو ذر جاء من بلده أليس كذلك؟ قابل النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ مرة واحدة دخل عليه قال اعرض علي ما عندك، عرض عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. قال يا أبا ذر اذهب إلى أرضك فإذا ظهرنا فأتنا. قال لا والله الذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهورهم. فخرج إلى الكعبة ومجتمعين أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله فضربوا. قال حتى كاد أن يقتلوني. فجاء العباس قال هذا من غفار أموالكم ونميركم على طريق سيطرفه. اليوم الثاني قام ونادى بهم وأبو عم وأبو طالب مستجاب له حتى مات. هداية بيد من؟ بيد الله. لماذا تحدث أشياء بدع؟ يقول الله أهم شيء الناس يهتدون. الحمد لله دخل استقام ناس كثير تدينوا ناس كثير. أنت دعوتهم على سنة أم على بدعة؟ أما الهداية القلوب هذه بيد الله تبارك وتعالى. لا تبدل أساليب في الدعوة ولا تقل على الله بغير علم. نعم. فهم في أمر مريج. وهذه خذها قاعدة من كتاب الله، ما خالف السنة أحد إلا تناقض. والله من علماء الكلام على علماء الطرقيين وأصحاب الطرق على التحزبات والجماعات المعاصرة، والله والله ما خالف السنة أحد منهم إلا تناقض، إلا تناقض. المتكلمون لا يأخذون بأحاديث العقيدة. شوف علماء الكلام اللي يعطون الصفات من الأشاعرة والماترودية والمعتزلة، ماترودية عقيدة غالب أهل الهند وباكستان تلك الجهات، وهي العقيدة التي كان عليها محمد إلياس والتي كان عليها أنور شاه الكشميري. يقولون لا تثبت العقيدة بأخبار الآحاد اللي أغلب كتب السنة، لابد من المتواتر. طيب الآيات في صفة الكلام إلى ما يقبلونها، طيب لماذا لا تثبتون لنا صفة الكلام؟ قالوا قال الأخطل، الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن كلام الله نفسي. لماذا تجعلون كلام الله عز وجل نفسيا؟ ها من اين اتوا بالكلام النفسي؟ ما هو دليلهم من الكلام النفسي يا اخوان؟ قال الاخطل شاعر نصراني وما ثبت البيت عنه. لماذا تعطلون الاستواء وتقولون ان الاستواء معناها الاستيلاء وما جاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في لغة الصحابة السلف؟ قالوا لا، في شاعر بس ما نعرف من هو. قال قد استوى بشر على العراقي. تردون احاديث الاحاد عن رسول الله صحيحة الاسناد اليه رواها ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة الى رسول الله، لا تقبلون في العقيدة، تقبلون شاعر جاهل او شاعر لا يعرف او شاعر نصراني؟ ضلال النصارى اصلا في كلمة الله، حيث زعموا ان عيسى من الله، اليس كذلك؟ سبحان الله العظيم. تناقض. تعال الى الطرقية، تعال الى الحزبيين المعاصرين، والله تناقض يطفح. لكن لما عند علم يتبين له، لأن الله عز وجل يقول بل كذبوا بالحق لما جاءوا، فهم في أمر مريج، أمر مختلف مضطرب، الأمر المريج المختلف المضطرب. ولهذا لا تلقى رجل كذب بشيء من الحق إلا لحقه من الاضطراب والمروج والتناقض والاختلاف بحسب ما ترك من الحق وما كذب من الحق. تناقض عجيب. ومن صور التلبس بالحق بالباطل كان في بالي أن أذكرها وغفلت عن ذلك حقيقة لأني أطلت الكلام عندها، أن يستدلوا بنصوص الآمرة بالتعاون على البر والتقوى على دخول الجماعات، وهذا من عجائب ما يكون، وأن يستدلوا بالخروج والتكفير للحكام والخروج عليهم وقتل دماء المسلمين بالنصوص والآيات الواردة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا دين المعتزلة والرافضة. هذا يلبس الحق بالباطل. إذا سمع هذه الآيات حق، والآيات الآمرة بالتعاون حق، والآيات الآمرة بالنصرة والتناصر والتآخي حق، لكن أين هذا حفظك الله تعالى من التحزب الذي يدعون إليه وتفريق الأمة إلى جماعات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله مع الجماعة ولا مع الجماعات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا جماعات المسلمين وأئمتهم؟ كل جماعة لها إمام، كل جماعة لها أمير، كل جماعة لها رأس، كل طائفة لها إمام تمشي وراءه. ولكن قال رسول الله أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فخافوا منهم كما خافهم عليكم رسول الله، خافوا منهم إذا خفتوهم حذرتموهم، وكيف تحذروهم وتخافوهم وأنتم ما عرفتموهم؟ وما ميز لكم بين إمام الهدى وإمام الضلالة؟ فمن خالف الحق لا بد أن يتناقض. وأعظم ما تكسر به ذراع من خالف الحق كسرا معنويا، ما الكسر الحسي هذا خاص، كسر معنوي أقصد، مو تعذيب للناس تضربون الناس، كسر معنوي أن تبحث عن تناقضاته. لهم مذاهب شتى، ولو أردنا أن نذكر من تناقضات المفكرين والدعاة والحركيين والجماعات المخالفة للسنة، تناقضهم في الاعتقاد، تناقضهم في الولى والبراء، تناقضهم في الاستدلال بالنصوص، تناقضهم في موقفهم من النقد والجرح والتعديل، تناقضهم في موقفهم من الغيبة وعدم ذكر الآخرين، تناقضهم بالنسبة للموازنات، تناقضهم بالنسبة للمجمل المفصل، تناقضهم في كل ما شئت من قواعد. كل ما خالفوا به الحق لا بد أن يتناقضوا، والذي رفع السماء بلا عمل. قد تفطن أنت لتناقضهم وقد لا تفطن لتناقضهم. فخذها، خذ هذه الآية يا رجل، خذ هذا سيفا إسلاميا سلفيا سنيا تضرب به رقاب أهل البدع، ألا وهو أن تبحث عن مآخر التناقض في كلامهم ونقض كلامهم بعضه ببعض، لأنه لا يمكن يكون مبطل ويستقيم على الصراط ويستوي كلامه. أخذها قاعدة، من خالف الآثار والسنة تناقض ولا نقض. تناقض الأشاعرة، تناقض الماترودية بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، تناقض أهل الكلام، تناقض المتصوفة بين الدعاء والحقائق والاستدلالات، تناقض الحركيين، تناقض المحركيون المفكرون، كل هؤلاء تناقض، تناقضات كثيرة وعجيبة. يعني تسمع منها اليوم كلام وغدا تسمع منها كلام، وما تغير الموجب للكلام. تناقضات في هذا البلد تسمع كلام، وإذا خرجوا إلى بلد آخر نفس الداعية نفس الشخص قال كلاما خلافه. اليوم يقول لك لماذا نخاف من النقد، لابد أن ينقد بعضنا بعضا حتى تتميز الأخطاء. غدا يلقي لك محاضرة لما إلى متى ينشغل بعضنا ببعض ويتتبع بعضنا بعضا. بعد غد اليوم يقول لك الديمقراطية كفر، بعدها يقول لك الديمقراطية هي الشورى والإسلام، ولذلك لا بأس أن نسميها الشورقراطية. طيب ما دامت هذا يقول الزنداني في اليمن، طيب ما دامت أن الديمقراطية والشورى شيء واحد، لماذا نركب اسم مشترك؟ وتركيبك اسم جديد بين هذا غير وذا غير. لماذا تقول شورى قراطية؟ ما الداعي لهذا؟ التعددية الحزبية طريق الكفر. هذا لما كان في السعودية، فلما خرج اليمن قال لا سبيل لنصر الإسلام إلا بالتعددية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت زوجاته منقسمة إلى حزبين، حزب مع عائشة وغيره، وهذه استدلالات مع الوجود الحزبية. وأخاف كما قلت لكم أن يستدلوا على تعدد الأحزاب والجماعات بتعدد الزوجات، لكننا سنخنقهم، نقول لهم إذن لا يجوز الزيادة على 4 جماعات، كما في الزواج لا يجوز الزيادة على 4 نسوان إلا على مذهب بعض الرفض والباطنية، زيادة إلى 9 زيادة. أشهر الضلال والعبث بالنصوص والتناقضات المخزية، تناقضات كثيرة، الله يحسننا وإياكم. العصمة هي السنة، العصمة من الضياع والمروج والاختلاف هي السنة. ولهذا لما ألقى موسى الحق الذي معه أصبح الذين بين يديه في أمر مريج، وارتج عليهم واختلفوا، فمن أراد الله هدايته آمنوا بالله رب العالمين، آمنوا بالله عز وجل. في سورة طه، سورة طه، نعم، ماذا قال الله عز وجل؟ نعم، من يستحضر الآية؟ في طه تذكروا حتى لا تجلس لي بعد. تفضل. قال إما تلقى الله أو قال بالحرف سلمنا ألقى إذا تقالوا نمشى أخوان سورة طه ها الموضوع ها تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. جزاك الله خيرا. هذا التنازع متى جاءهم؟ لما رمي بالحق الذي ألقاه موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء التنازع والاختلاف. تقدم معكم الآية العظيمة لما قال محمد عبد الوهاب الآية العظيمة أو العجب العجاب في الآية العظيمة، أنهم لما تركوا الأمر بالاجتماع وارتكبوا ما نهوا عنه من التفرق صار كل حزب ما لديهم فرحون شتت إلى جماعة. نعم تفضل. أذا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا من خصال أهل الجاهلية، الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. والكفر بالبعض قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، كما قرر شيخ الإسلام ابن القيم عند هذه الآية الكريمة من سورة البقرة. فمن الناس من يحتج بالنصوص إذا كانت توافق هواه، فإذا جاءت النصوص تخالف هواه حاص عنها ومص وتلمس لها التأويلات المستنكرة والمستكرهة ليخرج من دلالات هذه النصوص ولا يعمل بها. ومن الناس من يتبع السلف في شيء ويتركهم في شيء، هذا من ذلك، يتبع منهج السلف في باب الأسماء والصفات وفي باب علو الله استواء على عرشه، ولا يتبع السلف في باب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، ولا يتبع السلف في عدم الإنكار عليهم علنا، ولا يتبع السلف في هجر أهل البدع ومنابذتهم والرد عليهم، ولا يتبع السلف في تمييز سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، ولا يتبع السلف في جمع الكلمة والتحذير من الفرقة والأحزاب. فهو يتبع السلف في شيء ويترك أشياء. هذا من الإيمان ببعض منهج السلف والكفر ببعضه الآخر. لكن كما قلت لكم الكفر إيش؟ العملي. وهذا لما ذكره المفسرون عند هذه الآية. انتبهوا، رجعوا إلى كلام ابن تيمية ابن القيم، ذكر الكفر العملي أيضا عند هذه الآية. وأقرب مصدر ظن ابن القيم في كتابه الصلاة، فيه بحوث عظيمة، هذا الكتاب على صغر حجمه فيه بحوث عظيمة محققة للإمام ابن القيم. فمن الناس الآن يأخذ من القرآن النصوص التي توافقه ويترك النصوص التي تخالف، أو من السنة أو من منهج السلف. ولهذا المؤلف رحمه الله سيأتي أنه ذكر أنهم دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. ومن هذا الذين يدعون انتساب المذاهب الأربعة لكن عقيدتهم ليست على عقيدة الأئمة، يقول لك أنا شافعي أنا مالكي مثلا، ثم يقول لك لكني الشافعي مذهبا لكني مالكي أنا الشافعي مذهبا لكن الأشعري عقيدة. طيب لماذا ما تكون شافعي عقيدة؟ لماذا تجعل انتسابك لهذا؟ انتسابك انتساب كاذب. كيف تنتسب إلى الشافعي في الفقه وتترك عقيدته لعقيدة السنة؟ لا، يقول لك أنا شافعي مذهبا، أشعري عقيدة، شاذلي طريقة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لنت بالذي صدقت في انتسابك للشافعي، ولماذا جعلت الشافعي عظيم؟ أخذت منها الفقه وأما العقيدة وليته ظهرك. لأن عقيدة الشافعي عقيدة السنة، إمام من أئمة السنة، لقب ما غادر العراق إلا هو يلقب بناصر السنة، أبي عبد الله الشافعي. وكذا المالكي، الإمام مالك معروف شدته على أهل الكلام. الإمام مالك معروف لما طرد الرجل الذي سأل عن كيفية الاستواء طرده وقال ما أراك إلا مبتدعا، وطرده من المسجد النبوي. ومع ذلك يأتي يقول أنا مالكي مذهبا، أشعري عقيدة، تيجاني طريقة. سبحان الله العظيم، التنتنات هذه قتلتهم. تنتن، لماذا ما تكون على عقيدة مالك إذا كنت تزعم هذا؟ مع أن العقيدة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لماذا ما تتبع ما كان عليه مالك من العقيدة ومن الرد على أهل البدع ومن التحذير من علماء الكلام؟ كيف تكون أشعري شافعي والشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام وأن يطاف بهم على الحمور في الأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام؟ والأشاعرة هم حملت راية علم الكلام في هذا العصر وفي العصور المتأخرة كلها. وكذا الماتريدية المنتسبة إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، تلقى الواحد ينتسب إلى الإمام في الفقه لكن في العقيدة له مشرب، وفي طريقة التعبد له مشرب، وفي طريقة الدعوة له مشرب. سبحان الله العظيم، إذا كان هذا يفعلون مع أئمة فهكذا يفعلون مع منهج السلف. يأخذ من منهج السلف فقط باب الأسماء والصفات، يقول لك الحمد لله الأخ فلان سلفي لكن منهجه خارجي، فلان والله سلفي لكن منهجه إخواني، والله فلان سلفي لكن منهجه تبليغي، فلان ترى سلفي لكنه بس جهادي يتبع أسامة. سبحان الله العظيم، والسلفية دي غرف، كل شيء تأخذ منها ما تشاء وتدع منها ما تشاء، هذا دين الله. يقول لك هو ترى أخ سلفي بس يبغى حاجة واحدة، إيش قال؟ يعني يكثر الحكام وطرود الحكام ما هو طيب. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يدعو إلى الخروج على الحكام بالسلاح ويفتي بجواز الخروج إلى آخره، بس طرحه سلفي يثبت الاستواء والعلو والعينين وصفة الساق. الحمد لله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ما لحق هذه الجماعات من الخزي في الأرض والذل، وجلبت ذلا على الأمة وجلبت عارا وخزيا إلا من عصمه الله، بسبب أنها أخذت ببعض الكتاب وتركت ببعض، أخذت ببعض الدين وتركت بعض. فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسوا بمعنى تركوا، نسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء بعد العلم به، ويأتي بمعنى الترك. وبمعنى الترك يأتي قوله تعالى فاليوم ننساهم، وبمعنى النسيان والذهول نزه الله نفسه كما قال موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان يأتي بمعنى الترك والإهمال، ويأتي بمعنى إيش؟ النسيان. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى تترك تهمل. أما النسيان بمعنى الذهول الله لا يؤاخذ به العبد، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما تقدم في مسلم عن أبي هريرة. رأيت؟ فهؤلاء أبدا يأخذون من الدين ما يشاءون، جلبوا على الأمة الشقاء سب أخذهم ببعض الكتاب وتركهم للبعض الآخر، أخذهم ببعض منهج السلف وتركهم البعض الآخر، أخذهم ببعض طرائق الأئمة وتركهم ما لا يهونه. وهكذا الذي يأخذ من الفتاوى ما يناسب هواه، فإذا أفتى العالم بغير ما يناسب هواه ولو كان الدليل صحيحا صريحا استعمل هذه الفتوى في سلخ العالم وشويه والطعن فيه عالم السنة. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية. هذه أخلاق سيئة من أخلاق أهل الجاهلية، هذه من أخلاق أهل الجاهلية. فلا يكون الإنسان يؤمن ببعض المنزل دون بعض، بل آمن به كله واعمل به كله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم.